تساوي شاطر ومشطور وما بينهما، عايز تاكل ايه؟ مربى؟ تبقى وما بينهما مربى. عايز تاكل طعمية؟ يبقى ما وبينهما طعمية. ضحكوا الناس على اللغة العربية، وده ما حصلش. يعني تخيل انت لما تروح لمطعم تقول له لو سمحت شاطر ومشطور وما بينهم، يقول ايه ما بينهما؟ عايز ايه؟ بطاطس، فول، مش عارف ايه، ما بينهما كذا. لكن اللغة العربية عاجزة ان الواحد يقول له اعطيني رغيفا مثلا، يقول لك شاطر ومشطور وما بينهما، قال لك بس دي طلعت كده عشان يضحكوا على الناس، يضحكوا برضو مزيد ايه سخرية باللغة العربية والكلام. فكل الثقافات الوافدة دي غيرت البنية الاجتماعية عندنا، وأصبح الولد ينظر إلى الوالد ليس بنظرة الإكبار التي حضه الإسلام عليها، والوالد الجاهل ساعد ابنه أن يفعل الولد معه ذلك. عشان كده لما عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسب الرجل والديه أو لا يشتم الرجل والديه، قال أو يسب الرجل والديه؟ دي ممكن تحصل يعني؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، ما شتمك إلا هذا الولد. لما يقول له أبوك كذا يقول له أنت اللي أبوك كذا وستين كذا. إنما سب الوالد ابنه لما سب، يعني إيه لما سب؟ شوف عمر الخطاب رضي الله عنه، سمع رجلا يقول والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. الرجل ده يضرب، انتوا شايفين في كلامه حاجة يعني؟ ينفي عن أبيه وعن أمه الزنا. عمر بن الخطاب جلده، جلده ليه؟ قال له معنى أنك تنفي عنهما الزنا كأنك يعني تقول إنهما ممكن يزنوا أو ممكن يتهموا بالزنا، فنفيك التهمة فيه تعريض بالتهم، والكلام ده كلام غير مقبول. فجلده، حد إيه؟ جلده تعزيرا يعني. فأبو ذر بيقول لي يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. أنا لما قلت له سببته بأمه هو اللي عمل كده في نفسه، تمام. فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هو يكون ربنا قدر عليه الرق، فما أنت ممكن تبقى في مكانه في يوم من الأيام. هو معنى أنه رقيق يعني من الدرجة الثانية، مخلوق من طينة غير الطينة بتاعتك؟ لا، ده هو قد يسبقك إلى الجنان بعمله ومرؤته ودينه. وكم من عبد سبق سيده إلى المكرمات وإلى الفضائل. لكان في واحد من رواة الحديث اسمه كنيته أبو عوان واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، وكان عبدا، ولكن كما يقال كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم. فالمهم وهم بقى في الحج، في الحج قال واحد شحات لأبي عوان قال أعطني درهمين وسأنفعك. قال له إزاي؟ قال له مالكش دعوة، بس هات الفلوس. اداله درهمين، فجلس هذا الشحاذ على قارعة الطريق وهو يقول. أبو عوان ده كان برغم أنه عبد كان مشهور بالعلم والدنيا كلها بتقع تحت رجليه وتسمع منه الكلام ده، وقف على قراءته قعد وقال أما تعلمون أن فلانا أعتق أبا عوانة. فلان اللي هو أظن يزيد بن عطاء ولا عطاء بن يزيد، اللي هو مولى أبو عوانة سيد. الناس فرحت جدا، ولقى أبو الرجل مولى بقى السيد أبو عوانة قاعد في الخيمة، لقى الناس داخلين والله جزاك الله خيرا أن أنت اعتقت حياك الله، ولا يدخل حياك الله. إيه الموضوع يا جماعة؟ مش اعتقت أبو عوانة؟ فاستنكف الرجل أن يرجع فأعتق، وقال له هات درهمين وأنا أنفعك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، يبقى أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، كلفته لا تكلفه بما يشق عليه، وإن كلفته بما يشق عليه فأعنه. ده فيه تربية روحية، فيه كسر الكبر